تفسير ولا من هذا لا معناه هو معناه أفرأ أبصر الناس يعني أخبرهم بهذا الخبر لأنه هذا الناس مهم أن أقول أبصروا ويقول لا تبصر وأما إذا قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يتبع.